بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على أحكام صلاة الجماعة وفضل السير إليها عند كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث قال كما في كتابه المجموع فرع، قال في الإشارة إلى بعض الأحاديث الصحيحة في فضل المشي إلى المساجد وكثرة الخطى وانتظار الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. متفق عليه. والنزل المراد به الكرامة والضيافة من الله عز وجل له، وهذه الكرامة العظيمة من الله عز وجل ليست لمن غدا إلى مسجره أو مصنعه أو أرضه وزرعه أو إلى مقر عمله، وإن كان هذا شيء مباح لا غبار عليه، لكن لا يترتب عليه من الأجور ما يترتب على من غدا أو راح إلى المساجد. فانظر كم يحرم أنفسهم أناس من هذه الأجور ممن يضيعون صلاة الجماعة. أما من لا يصلي بالكلية فهذا أبعد وأبعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد مر بنا أن القول الصحيح وجوب حضور الجماعة إلا من عذر، وأن من ترك صلاة الجماعة دون عذر فإنه يأثم على ذلك. فكم يكون له من هذه الأجور العظيمة كلما غدا أو راح إلى المسجد، والله عز وجل يعد له نزله من الجنة كلما غدا أو راح، وهذا فضل عظيم. وسيأتي حديث أخرى في هذا الفضل. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، يعني من كان بيته أبعد من المسجد كان أجره أكثر. ولذلك أراد بنو سلمة أن يتركوا بيوتهم في عوالي المدينة ويبنوا بيوتا قريبة من المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم وابقوا في أماكنكم يكتب الله عز وجل لكم آثاركم، أي أجور ممشاكم إلى الصلاة. وهكذا أيضا لو أن الإنسان صلى يوما من الأيام، بيته قريب من المسجد لكنه في يوم من الأيام ذهب إلى مسجد بعيد ليصلي، يكتب الله عز وجل له خطواته ذاهبا وآيبا، بخلاف ما لو ذهب لعمل أو ذهب لشراء شيء من مكان بعيد لا يكتب له أجر في ذلك، لكن الذهاب والرجوع إلى المساجد له شرفه وأجره وثوابه عند الله عز وجل. وينبغي للمسلم أن يحتسب ممشاه إلى الصلاة. وكما سبق، كم هي خسارة أناس يضيعون صلاة الجماعة ولا يصلونها في بيوت الله حيث ينادى بها، ويتعلل بعضهم أن بيته بعيد وأنه تعب وبرد وحر ونحو ذلك، فهذه الأعذار لا تجدها إذا أراد أن يذهب ليخدم أو يذهب للدكان أو يذهب لأرضه وزراعته أو يذهب إلى مقر عمله، ما تجد هذه الأعذار، ما يتعذر لا ببرد ولا بحر، يذهب في الحر والبرد والمطر وفي كل حال. فلكن إذا جاء إلى المسجد أخذ يتملص ويلتمس لنفسه الأعذار ليحرم نفسه أجرا كثيرا، ويقع أيضا في إثم ترك صلاة الجماعة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا أبعدهم إليها ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. المعنى أن الذي مثلا يصلي المغرب وينتظر حتى يصلي مع الإمام العشاء أعظم أجرا من الذي يصلي المغرب ثم ينام ثم يقوم ليصلي العشاء فمع الإمام، فهذا منتظر ولا زال الرجل في الصلاة ما دامت صلاة تحبسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر ثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات ذكر من ضمنها قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ومن هذا انتظار صلاة العشاء بعد المغرب، يبقى في المسجد يذكر الله، يقرأ قرآنا، يستمع إلى شيء من الخير والذكر والعلم ونحو ذلك، يبقى في المسجد منتظرا للصلاة، فإن الملائكة لا تزال تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه، أي في المسجد ما لم يؤذي فيه، فيبقى تبقى الملائكة تستغفر له ولا زال في حكم المصلي، لا زال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته، يعني توضأ، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم. وهذا الفضل والأجر والخير للذي يتوضأ في بيته ثم يأتي بعد ذلك إلى المسجد، يتوضأ في بيته سواء كان بيته قريبا أو بعيدا، كم هي الخطوات التي يخطوها إلى المسجد؟ له بخطوة رفع درجة وبخطوة يضع الله عز وجل عنه سيئة. قال كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وانظر أيضا إلى عظيم الحرمان لمن حرمهم الله عز وجل من صلاة الجماعة مع الناس، واستهوتهم الشياطين، شياطين الجن والإنس. وما هو البديل؟ لو نظرت في الذي يتخلف عن الجماعة، ما هو البديل للتخلف عن الجماعة؟ والله لو كان معه الدنيا بأسرها فما كان شيئا أمام ما يحصل من الأجور ومن الخير. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كانت ديارنا نائية عن المسجد، أي بعيدة، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقرب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكم بكل خطوة درجة، رواه مسلم. قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل، كل هذه الحديث أيضا حج على الذين يقولون بأن صلاة الجماعة فقط مستحبة وله أن يتخلف، كم يضيع من الأجور ويحرم نفسه من الفضائل. قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجالا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، يعني يحافظ على الجماعة ما يكاد يتخلف، فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، في الظلماء يعني في الليل صلاة المغرب والعشاء والفجر، وفي الرمضاء في شدة الحر في الظهر والعصر، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. انظر إلى المؤمن الحريص الذي يعرف قدر العبادة وقدر الطاعة وقدر الخير، قال ما يسرني أن بيتي جنب المسجد، أنا على أجر وراض بحالي، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. هنيئا له، هذا الخير وهذا الأجر. والبعض ليش ما تحفر الجماعة؟ البيت أنا بعيد من المسجد، وربما بيته قريب لكن يتعذر، وربما يمشي دقيقة دقيقتين أو خمس دقائق، ليس شيئا بعيدا، خمس دقائق تقطع مسافة طويلة جدا في الخمس دقائق. فلكن بعض الناس قعدت بهم ذنوبهم، الذنوب تعمي وتصم، تقيد الأرجل، تعمي الأعين، تبكم الألسن، تقيد الأيدي وتصم الآذان، عياذا بالله. فلذلك الإنسان يحرص على طاعة الله عز وجل، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وانظر هذا الذي احتسب هذا الأجر وفرح ببعد بيته من المسجد، واحتسب هذا قبل أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخبر بهذا. قال: أنا أحتسب عند الله أن الله يكتب لي ممشاي ذاهبا وآيبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، أجر ذاهب وآيب إلى المسجد. كيف إذا كان الإنسان يأتي إلى المسجد للصلاة وطلب العلم وسماع الذكر؟ الأجر أعظم، وجاءت فيها حديث كثيرة في هذا ما له عند الله من الأجر. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر قال: أراد بنو سلمة أن ينقلوا إلى قرب المسجد، أي بيوته، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، وقد أردنا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم، أي الزموا دياركم، تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. كرر هذا. قال: رواه مسلم، وذكره البخاري بمعناه من رواية أنس وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم، أي تثني عليه وتدعو له، ما دام في مصلاه ما لم يحدث، يعني ما لم ينتقض وضوءه، اللهم اغفر له. هذا تفسير الصلاة، يعني كيف تصلي عليه الملائكة؟ تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. لأنه باق في المسجد، ليش ما يرجع إلى بيته؟ ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة، فلا يزال على هذا الخير، ولا زال في حكم المصلي مع أنه قاعد، ربما يتكلم أو يذكر الله أو يقرأ قرآنا أو يسبح أو يهلل أو يكبر، ومع ذلك ينال هذا الخير العظيم. وإضافة إلى ذلك، ما لم ينتقض وضوءه أو يحدث أو يؤذي أحدا في المسجد، فإن الملائكة تصلي عليه. كيف تصلي عليه؟ تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فما ظنك بدعوة الملائكة لك؟ أنت جالس في المسجد تنتظر الصلاة الأخرى، والملائكة من حيث لا تشعر ومن حيث لا تعلم تدعو لك. الذي يعكفون في مجالس القات والقيل والقال والمقاهي والملاهي والنوادي والطرق والشوارع وغيرها، هؤلاء إن تخلفوا عن جماعات أذموا، وبقاؤهم أيضا كم يحكون من الإثم، ينظرون إلى ما لا ينفعهم، يسمعون ما لا ينفعهم، ويجالسون من لا تقربهم مجالستهم إلى الله عز وجل في الغالب، فتحصل آثام بعضها يجر إلى بعض. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه. انظر، شاب نشأ في عبادة الله، نشأ على التوحيد، نشأ على السنة، نشأ على حب الدين، نشأ على حب العلم، نشأ على حب أهل العلم، حب الصالحين، نشأ على عبادة الله. وكم من شباب ينشأ على حب الأغاني والأفلام والمسلسلات ونجوم الكرة وغير ذلك. ما الذي يقربك إلى الله عز وجل وأنت تشجع لاعب كرة اليوم مباراة بين فريق كذا وفريق كذا في يعني بريطانيا ولا في إيطاليا ولا في فرنسا ولا في غيرها، يشجع يهودي ولا نصراني ولا رجل عدو من أعداء الله، شجعه لأنه نجم كرة فرح به. المرء مع من أحب، يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، انظر من تحب ويحشرك الله عز وجل معه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث أصحابه فجاء رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من حديثه كما الصحيحين. ثم قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال ما أعددت لها؟ أيش الذي جهزت ليوم القيامة ولقاء الله؟ قال والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم، يعني نوافل، لكن الواجبات محافظ عليها مقصر في النوافل. قال ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. قال أنس فوالله ما فرحنا بعد فرحنا بالإسلام مثل ما فرحنا بذلك الحديث. قال أنس فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معه. أنس بادر ويقول أنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معه. خيار هذه الأمة، خير الخلق جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وإن رغمت أنوف. فأنس رضي الله عنه يقول أحب هؤلاء وأرجو أن أكون معهم. في بعض الروايات في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي أنت مع من أحببت، قالوا ونحن كذلك يا رسول الله، يعني هذا خاص بالأعرابي هو مع من أحب ولا نحن أيضا مع من أحببنا؟ قال وأنتم كذلك. قال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بذلك الحديث. وبادر أنس وقال فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معه. وفي الصحيحين أيضا قيل يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني أعماله أقل من أعمالهم، يعني شخص يحب عالما أين عمله من عمل ذلك العالم؟ فقال أنت مع من أحببت، أي أن الله يرفعك إلى درجته وتكون معه في تلك الدرجة يوم القيامة بمحبتك له. فانظر إلى أثر محبة الصالحين وأهل الخير والدين أين تبلغ بالعبد، والعكس بالعكس، الذي يحب المجرمين والقتلة والذي يحب الفنانين والمطربين ونجوم الكرة ونجوم الفن وغير ذلك انتبه، احذر أن يحشرك الله عز وجل معهم. الحب في الله والبغض في الله أوثق غر الإيمان، أوثق غر الإيمان، تحب من أجل الله وتبغض من أجل الله، ولو كان هذا من أقرب الناس إليك الذي تبغضه لأنه بعيد عن الله، والذي هو قريب من الله من أبعد الناس عنك نسبا ولونا ومصلحة تحبه من أجل الله عز وجل يجمعك الله عز وجل به وينيلك الله عز وجل مرتبته ودرجته. وإن كان عملك وكسبك وكذبك وعملك الصالح أقل، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه منذ نشأته وصغره وهو متعلق بالدين والعبادة على طاعة، حافظ على الصلوات، على توحيد، على سنة، على علم، حب الأحاديث، كما كان الصنعاني يقول: سلام على أهل الحديث، فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي. قال: وأنا طفل نشأت على حب الحديث، حب السنة، فسلام على أهلها. فسلام على أهلها، فرق بين من فتح عينيه إلى الحياة وهو يسمع أحاديث البخاري ومسلم وأبي هريرة وابن عمر ويحب الصحابة والتوحيد والدين، ومن نشأ على الطرب والدندنة والتمثيليات وغيرها، شتان بين هذا وهذا. فالنشأة الصالحة لها قدرها وأجرها وثوابها عند الله. والإنسان الشاب إذا كان بين أبوين مسلمين صالحين فضلا عن كونهما طلبة علم يحمد الله. ما يأتي بعض الشباب يعني في عقله آفة، في فهمه آفة، ذنوب معاصي، فيرى أنه في إذا كان في بيت علم دين في ضيق، في حبس، إيش هذا؟ هذا ما يجوز، هذا يجوز، هذا كذا، هذا دين الله. أنت تعبد الله عز وجل، أنت عبد لله، لست عبدا للهوى والشيطان، شياطين الجن والإنس. تريد تتفلت من الشرع، تريد أن تتحرر من أوامر الله عز وجل لك التي فيها صلاحك وشرفك وأجرك وعزك وخيرك في الدنيا والآخرة، ما هو البديل؟ ما هو البديل للطاعات والعبادات والصلوات الخمس وحفظ الأبصار والأسماع والجوارح؟ ما هو البديل؟ البديل المعاصي التي تسلط عليك شرار أهل الأرض وينقذك القريب والبعيد، وتكون قد حرمت الخير الكثير. فاحمد الله أن ساقك وجعلك بين أبوين مؤمنين. كم من الناس ربما هو طالب علم، أبوه يحاربه، أمه تحاربه، أخواله يحاربونه، أعمامه يحاربونه، جيرانه يحاربونه، يتمنى أن يجد من يعينه على طاعة الله عز وجل، وهذا يتمنى أن يتفلت وينسلخ عياذا بالله. هي ذنوب الناس بين موفق ومحروم، والتوفيق بيد الله عز وجل. ولا يشكر النعمة إلا من تصورها، فشكر النعم فرع عن تصورها. الذي لا يشعر أنه في نعمة أن له أن يشكرها، لا يشكرها، يرى أنه في بلاء وأنه في نعمة. ولكن الله عز وجل يختص برحمته من يشاء ويؤتي فضله من يشاء. فانظر إلى هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بعد الإمام العادل قال: شاب نشأ في عبادة ربه، نشأ على العبادة، على الطاعة، كما نشأ ابن عمر وأنس، عبد الله بن عمرو بن عاص، جابر، وأبو سعيد الخدري، ومن جرى مجراهم من شباب الصحابة الذين نشأوا على الدين وحملوا إلينا العلم، ولا زال الناس يذكرون أحاديثهم، وهذا أبو هريرة منهم، ويترضون عنهم، ونقرأ أحاديثهم ولهم الأجر، وقبلنا أناس وبعدنا أناس وهم على ذلك، بقيت ذهبت أبدانهم وبقيت آثارهم. فارفع لنفسك بعد موتك ذكرى، فالذكر للإنسان عمر ثاني، الذكر للإنسان عمر ثاني، عمر آخر، وربما كان عمره بعد موته أطول من عمره في حال حياته. كم عمر أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد وغيرهم، وكم يبقى ذكرهم منذ أن ماتوا إلى الآن؟ أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أعمارهم. وقل مثل هذا في البخاري، في مسلم، في النووي، في الترمذي، في ابن كثير، في شيخ الإسلام ابن تيمية، في ابن القيم، في الإمام الشوكاني، في الإمام الصنعاني، في أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، يبقى أجرهم وإن ماتوا تبقى آثارهم، تبقى كتبهم، تبقى علومهم، يبقى نفعهم وأثرهم. ما تحدثك نفسك أن تكون منهم وأن تكون مثلهم وأن تحمل هذا الدين وهذا العلم؟ لا يبقى الإنسان يأتي المكتب ويقول لك كتب كثير، متى واحد يقرأ مثل هذا؟ يا أخي سر، كل من سار على الدرب وصل. ما يقول طيب الآن أحتاج أتعلم مصطلح وصول الفقه، وأتعلم في الفقه، وأتعلم في النحو، وأتعلم في كلام، سهل، أيام قلائل تقطع المسافات وتحصل على خير كثير. ما لا يلعب عليك الشيطان، شياطين الجن والإنس، والله ما بقى إلا أنت. أما دعني خلاص يعني الناس مروحين عن بغسارة، ما بقى إلا أنت خلاص يعني كم تجلس أنت ما تصلح. هذا شيطان من شياطين الإنس يريد أن يصدك عن سبيل الله ويصدك عن الخير. لا، اجتهد وشمر وأخلص لله وادعو الله عز وجل لعل الله أن يفتح عليك ولعلك تكون إماما من أئمة المسلمين. فهناك من المسلمين من طلبوا العلم على كبر، من علماء الإسلام من طلبوا العلم هم كبار في السن، ليسوا صغارا. ابن حزم تعلمه كبير، ابن عساكر تعلمه فوق 40 سنة، وغيرهم كثير. وهناك كتاب عظيم في بابه لا أعلم له يعني نظيرا في الكتب المتقدمة، يعني ما أحد قد طرق هذا الباب قبله، وهو كتاب لأخينا الشيخ محمد بن موسى بعنوان الحياة فرص، كتاب مجلد جئنا به معنا موجود في المكتبة، الحياة فرص. ذكر أحاديث وذكر آثار وذكر علماء كبار انتفعوا بعلمهم أو طلبوا العلم على كبر، وأناس رجال ونساء وكبار وصغار، وأشياء جمعها من التاريخ وجمعها من بطون الكتب، وجاء بالأحاديث والآثار الأمم المتقدمة والصحابة ومن جاء بعدهم. فيقرأ الإنسان فيزداد همة وما ييأس، يقول أنا كبير في السن. صالح بن كيسان قرين الزهري الذي اشترك معه في جمع السنة وجمع الروايات قالوا إنه طلب العلم على كبر، قيل وهو ابن 50 سنة وقيل ابن 70 سنة بدأ يجمع. فإن أنت شاب صغير اجتهد في ذلك، البعض هو ما عنده رغبة أصلا ويريد راض بحاله، لقى يا أخي أنا عندي أعمال، يا أخي أنا ظروفي، ولو كان من علماء الإسلام اقرأ في تراجم علماء الإسلام المعاصرين وغير المعاصرين، كان عندهم أعمال وكان عندهم مشاغل وكان عندهم مشاكل وهموم وغموم، ومع ذلك طوعوا أنفسهم لطلب العلم. فالنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الفطام وإن تفطمه ينفطم. النفس مثل الطفل، إن تتركه شب على حب الفطام، لو يترك الأم تترك طفلها ربما طلعت أسنانه طويل عريض اشمدت يريد الضعف، يريد يرفع من أمه، لكن تعود على الفطام يبكي لو يوم يومين ينفطم يقتنع بعد ذلك. وهكذا كثير من الناس، لو فتح الإنسان المجال لنفسه يبقى هنا ويبقى هناك وضاع عمره ووقته، متى تحصل؟ متى تحصل؟ فلا بد جاهد نفسك واعلم أن وقتك رأس مالك، أن وقتك رأس مالك. كان البعض يأتي إلى بعض السلف يريد أن يبقى معه ويتكلم معه، قال انظر الشمس، أمسك الشمس، خلها توقف عن السير، الشمس مستمرة في السير، الشمس مستمرة في السير. وهكذا أيضا الليالي والأيام، كلما مر يوم اقتربت من الموت يوم، مر عام اقتربت من الموت عام، مر شهر اقتربت من الموت شهر. ولعل الفرصة التي أنت فيها لا تعوض، الأيام حبلى لا يدرى ما تضع، لا يدرى ما تضع. فاليوم عندك فرصة ضيعتها ما استغليتها، غدا تفوت هذه الفرصة، ما تجدها، ما تجدها، إما تشغل أو تمرض أو يحصل فتن وشرور، أو هذا الذي يعلمك مات أو ذهب أو حير بينه وبين التعليم. يبقى بعد ذلك الإنسان يعض أيدي أنامله ندما. وكم كان شيخنا الوادعي رحمه الله يكرر ذلك البيت، سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. البدر ما يفتقد إلا في الليلة الظلماء، ما يعرف الناس قدره إلا إذا حصل ظلام ولا كسوف، وإلا يرونه ليل والنهار، أو يرونه في كل ليلة، وما تلتفت هممهم ولا انتباههم إلى ما فيه من نفع وما فيه من خير. فلذلك الإنسان يجتهد، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها، ما مضى فات يصلح بالتوبة إذا كان ذنوب معاصي، والمؤمل ما تدري تبلغه أو لا تبلغه، ما تضمن عمره ولا تدري كم بقي من الأجل، ولو كنت شابا كم من شباب ماتوا قبل الشباب. ولك الساعة التي أنت فيها، الوقت الحاضر الذي أنت فيه أعمره طاعة الله، ازرع ما زرعت اليوم تحصده غدا، ما زرعته اليوم تحصده غدا بين يدي الله عز وجل. وعمرك جعل له قيمة، ما يكون قيمة عمرك صب كل العمر وكل الشباب وكل ما أنت فيه صب في تراب ولا تضيعه فيما لا ينفع، لا، اجعل لعمرك قيمة، اجعل لعمرك قيمة. كان ابن حزم يقول ينبغي للمؤمن ألا يجعل لنفسه قيمة إلا الجنة، قيمة نفسك الجنة، ما قيمة نفسك الضيعة بالله واللعب وغير ذلك. لا يعني هذا أن الإنسان لا يأكل لا يشرب لا يتكلم لا يستفيد من الشيء المباح، لا، لكن سنام العمر والوقت اقضه في طاعة الله عز وجل. ذكر نفسك وأنت في البيت جالس في وقت من الأوقات تبقى متفكر متألم من شيء متكبر من شيء آخر، اذكر الله، سبح هلل كبر احمد الله. يمر على الإنسان أحيانا أوقات تنقل إليه أخبار سيئة، أشياء مكدرة محزنة، ما تكدر، الله لطيف بعباده، الله أغير على دينه وعلى عباده منك ومن جميع الخلق، الله عز وجل حكيم، الله عز وجل رحيم، ارضى ما رضيه الله عز وجل، وسل الله العافية وارحم أهل البلاء، سل الله العافية وارحم أهل البلاء، فلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كم من أناس يدخل عليهم الضيق والكدر والهم والغم والخوف والرعب الليل والنهار ويدرب معه، ربما بعض الناس أرعب غيره آذى غيره فيبتليه الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. وربما يحصل المنكر فلا ينكر ويرضى ويقر، فيعم الله عز وجل الجميع بالخوف والهلع والرعب والبلاء والشر وغير ذلك، تمر ساعات كأنها سنوات، تمر ساعات كأنها سنوات. فهذه لله حكمة فيما جرى وكان، لله عز وجل حكمة، الله عز وجل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. طيب، قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد. ليس المعنى أنه علق القلب في المسجد وذهب البيت بدون قلب، لا، لكن لحبه للمساجد وللصلاة والبقاء في المسجد كأنما ترك قلبه في المسجد. تجد الواحد ينام في الليل يستيقظ مرتين ثلاث ينظر أذن كم بقي الأذان، كم بقي الفجر، كم بقي الصلاة، يقوم يتوضأ يقوم يوتر حريص. وبعض الناس لو قام من الليل واستيقظ يتألم، لا عاد يأذن المؤذن الحين يقوم يصلي، يريد أن ينام، يتمنى أن ينام ولا يسمع الأذان لئلا يقوم يصلي، يتمنى أن لا يسمع الأذان، ويتمنى أن ينام أهل البيت كلهم لئلا يوقظه أحد، هذا بالله يتمنى المعصية، يتمنى الذنب، يتمنى الحرمان من الخير، لعلها آخر صلاة لك على ظهر الدنيا ولعل الله ينفعك بها إن صليتها. فهذا رجل قلبه معلق بالمساجد، حب المساجد، يأوي إليها، سريح إذا دخل المسجد. المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. لذلك بعض الناس يدخل المسجد يضيق، يريد يدخل آخر واحد عند الإقامة، يريد يخرج أول واحد، وإذا دخل المسجد جلس قليل كل شوي ينظر الساعة، يا أخي خذ لك مصحف، خذ لك مصحف اقرأ شيء من كتاب الله، احفظ راجع اتلو كتاب الله عز وجل تنال أجرا وخيرا، قم صل الراتب النافلة، يعني تجلس يعني في ضيق وكدر، دخلت المسجد ضاقت بك الأرض ما رحبت، ولو كان في الشارع أربع خمس ساعات ولا يبالي، ولو كان الجوال بيده ينتر ساعتين وثلاث ولا يبالي، وضاق في المسجد إذا بقي. يدخل المسجد الجمعة متى يكمل الخطيب، متى الخطبة طارت، الخطبة عرضة، فقط ما ينظر لا ينتفع بآية ولا بحديث ولا بموعظة ولا بشيء إلا منتظر، بالذات لو كانت الساعة بجانبه طول، زاد الوقت نقص الوقت، وربما إذا زادت الغفلة هارج داخل إلى الصرح إلى المسجد، تكلم مع هذا يتكلم مع هذا وفي حبس، لأن هذا بعيد عن الله غافل غافل، ثقيل عليه أن يسمع الآيات والأحاديث، يثقل عليه جدا، لكن ما يثقل عليه الغيبة والنميمة والغنى والخناء والقيل والقال، فلذلك يضيق. تجد آخر من يدخل المسجد وأول من يخرج منه. المسجد بيت كل تقي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها إليه الأسواق. أحب البقاء إلى الله المساجد، مكان الصلاة، الذكر، قراءة القرآن، تعلم العلم، تعليم العلم، ومكان السكينة والوقار والعبادات المتنوعة والطاعات. والأسواق في الغالب محل الغفلة والأيمان الفاجرة والكاذبة والافتتان بالدنيا ومنكرات كثيرة ومعاملات ربوية وغيرها. يغفل، يدخل الإنسان المسجد بقلب ويخرج بقلب آخر، يخرج السوق إلى قلبه استراح، ما هو إلا أن صلى وركع وقرأ شيء من القرآن. يدخل الإنسان بقلب صالح إلى السوق، ما يخرج إلا وقد فسد قلبه وقسى لما يرى ويسمع. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. هذا يشمل الرجل والمرأة، شاب نشأ في عبادة الله يشمل الذكر والأنثى، وكذلك أيضا من قلبه معلق في المساجد يشمل الذكر والأنثى، وكذلك أيضا رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه يشمل الذكر والأنثى، حب في الله وبغض في الله. ما أحبه من أي معصية، ما أحبه من أي شكل، من أي كلام، من أي مهرج. البعض: ليش تحب فلان؟ قال: يا أخي فلان هذا خفيف دم، فلان هذا يضحكنا، فلان هذا تجلس معه تنسى نفسك يعني ما يأتي به من المرح والضحك وغيرها، ربما هذا يضحكك ويقسي قلبك، ربما هذا يضحكك ويأخذ من دينك، لأنه على غير سنة وعلى غير هداية وعلى غير صلاح. سيحذر الإنسان، يحذر. قد كان يقال لبعض السلف إن الحسن بن صالح بن حي، وكان يرى رأي الخوارج، كان صاحب علم عبادة لكن ابتلي برأي الخوارج، وكان لا ينظر إلى السماء حياء من الله، يبكي لكن على بدعة. وسفيان الثوري من أئمة المسلمين، أمير المؤمنين في الحديث، فقال بعضهم: لا أن يضحك سفيان الثوري حتى يستلقي على قفاه، حب إليه بكاء الحسن بن صالح بن حي الذي يظهر التزهد والعبادة والسكينة والوقار والورع وغير ذلك، وعلى غير سنة. ولذلك السعدي رحمه الله تعالى يقول: أهل السنة إذا قعدت بهم أعمالهم، يعني نقصت الأعمال الصالحة والنوافل، قامت بهم عقائدهم على عقيدة سليمة صحيحة. وأهل البدع إن قامت بهم أعمالهم، يعني عندهم نوافل مستحبات وبكاء وخشوع، قعدت بهم عقائدهم، ما ينتفع بذلك، العقيدة فاسدة، خراب، عدم سير على منهج السلف الصالح، عدم اتباع. أعظم زاد لك إلى يوم المعاد توحيد سنة، كتاب سنة، عبادة وعمل، طلب علم، صحة اعتقاد، سلامة منهج، ما تلوثه بالبدع والخرافات والضلالات والحزبيات وغيرها، وإنما تسير سيرا صحيحا على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. يسلم قلبك لأهل العلم والدين والإيمان، لأهل العلم والدين والإيمان، لأنه قد ابتلينا بأناس تجد أنه يقول: أخي بعض هؤلاء من أهل السنة يتكلموا على فلان وفلان أن عندهم، وهو قلبه مريض جدا إلى طاحت على أهل العلم والدين والصلاح. طيب أنت أسوأ حالا، إيش يعني؟ وأنت إيه اللي يعني تتكلم عليهم؟ سبح لهم، استغفر، فتمدعهم، أنت تذمهم، أنت تذمهم وقاسي ما هو أشد، لأنهم تكلموا بعلم، وأنت إن ذممت هؤلاء ذممتهم على جهل، ذممتهم على جهل، فعاديت أهل الحق ووليت أهل الباطل. قال: ورجلان تحابا في الله، من أجل الله، لا لنسب ولا حسب ولا مصلحة ولا مال ولا دنيا. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فالمنصب يحميه والجمال يغريه، ولكن قال: إني أخاف الله رب العالمين. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة مرابطة في سبيل الله، مرابطة في سبيل الله. تتمنى أن تكون مرابطا في سبيل الله، أن ترضى وأن تنتظر صلاة بعد صلاة. يسوق الله لك أجورا عظيمة شارك فيها المجاهدين في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. قال وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا تهزه إلا لا تنهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. انظر عظيم الأجر، ملائكة أبرار أخيار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يدعون لك بهذه الدعوات 3: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه. يدعون لك بالرحمة والمغفرة وأن يتوب الله عليك من الذنوب التي أنت فيها والمعاصي تتخلص منها، ينفعك الله عز وجل. كم من أناس تاب الله عليهم وجدوا أن التوبة سهلة عليهم، تركوا ذنوبا، تركوا معاصي بينهم وبين الله وبينهم وبين عباد الله بسبب بقائهم في المساجد وانتظارهم الصلاة بعد الصلاة. كيف إذا كان مع ذلك يسمع خيرا وعلما وحديث رسول الله ويسمع آيات الله تؤثر في قلبه ويزداد بها صلاحا وفلاحا وخيرا وهدى. قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال: والأحاديث في المسألة كثيرة مشهورة، وفيما أشرت إليه أبلغ كفاية، وأما فضل الصلوات فقد ذكرت جملة من الأحاديث الواردة فيه في آخر الباب الأول من كتاب الصلاة. وبالله التوفيق. طيب، إلى هنا.